قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فليقل في حلف من حلف منكم فقال في حلفه بالله فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. من حلف منكم فقال في حلفه بالله لا تصنم لقريش يقسمون بها ويعبدونها فإذا أقسم بها الإنسان فهو شرك سواء الشرك التوحيد ولهذا قال فإن يقول لا إله إلا الله حتى يداوي الشيء إيش يرده ومن قال تعال أقامرك فهو يريد أن يكتسب المال بالباطل أو يعطي المال بالباطل إن غلب فهو كاسب وإن غلب فهو معطي يدار هذا الشيء بغده وهو الصدقة وفي هذا دليل على أن الأشياء تداوى بغدها وأن غد الشيء هو دواؤه ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحمى بالإنسان أن يطفئها بالماء البارد وهذا ما شهد به الطب حديثا أن الإنسان الذي تصيب الحمى يداوى عن ذلك حسب ما يستطيع وقوله عليه الصلاة والسلام فليقل لا إله إلا الله الظاهر لي أن هذا الأمر للوجوب لأن الشرك تجب إزالته والإزالة إزالة الشرك واجبة وكذلك القمار تجب إزالته والتوبة منه وهو التوبة منه واجبة وعلى هذا فالذين يقولون الآن نبي تراهم على شيء لا يجوز به الذهان يلزمهم أن يتصدقوا ولو بقليل فإن لم نقل بالوجوب فلا أقل من أن نقول بالاستحباب وهذه مسألة الناس عنها غافلون لا طلبة العلم ولا العلم جانبا تراهم من وياكم كذا وكذا نقول إذا قال هكذا فليتوب إلى الله وليتصدق إذا أقسم بصفات الله الخبرية لو قال بوجه الله لأفعلن كذا أو بوجه الله لأفعلن كذا ولو قال بيد الله يعني من يد لا لا تتوقع على الله عز وجل بخلاف الوجه إذا أقسم بوجه الله فلا بأس لأن الله تعالى أطلق على نفسه الوجه بقوله ويبقى وجه رب أما اليد والعين والقدم فلا إذا حلف على ماض على غالب ظن أيأثم أم لا يعني نوع لا يأثم الدليل رهيب قول الرجل الذي وقع رضاه في نهار رمضان والله ما بين لابتيها أهل بيتنا أقوى من أهل بيتنا هنا حلف على غالب ظنه حلف على غالب ظنه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم تمام طيب سألني صادق صادق بظنه نعم يعني يظن صدق نفسه بظنه إيه وظنه واقع هذا هو الواقع هذا ظنه وهو يحلف على ظنه طيب هل يلحق بذلك ما لو حلف على ظن الإنسان في المستقبل لأنه لا كفارة لأنه لا كفارة ولا دفع يعني. لو قال لك الله لا يقدمن زيد غدا بناء على ظنه ولم يقدم لا كفارة لأنه ظالم ليس عليه إثم ولا كفارة لأن هذا هو ظن هو حالف على أمر واقع مطابق لما في قلبه أما لو قال والله لا يقتمن زيد غدا يريد أن يلزم زيدا بالقدوم غدا ولم يفعل فهنا يحلف لأن هنا لم يحلف على ظنه حلف على فعل لغيره ولم يفعل فحينئذ

لله والعزة وما أشبهها؟ الظاهر نعم، وإن كانت أخف، لأن اللات والعزة يميل الحالف فيها إلى تأليهها واعتقادها ربا، أما حالف العروبة والوطنية وما أشبه ذلك فهو إنما يميل إلى تعظيمها فقط دون تأليهها. ولهذا لم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله عموما أن يتصدق، فمن حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، يعني لم يأمر بقول لا إله إلا الله لكل من حلف بغير الله. نعم. باب ما في السؤال ما انتهى هذا؟ نعم انتهى الباب. طيب سؤال، من حلف لآبائه بدون قصد، بدون قصد يجب أن يطهر لسانه من هذا ولا يؤاخذ، يعني من جنس اللغو، لكن يجب أن يطهر لسانه من هذا. شرحتنا غير بعضهم إذا حلف بغير الله جل وعلا من الأولياء كان حلف بغير الله أشد من حلفه بالله. نعم تعظيم. يعني هيبته للحلف بالحلف بغير الله أشد من هيبته للحلف إذا حلف بالله. هذا على خطر أن يكون مشركا شركا أكبر. يعني بعض الناس لو تقول احلف بفلان الذي هو إمامه أو وليه ما حلف وهو كاذب، لكن لو تقول احلف بالله حلف وهو كاذب، هذا أخشى أن يكون بلغ حد الشرك أكبر، إن لم يكن أشد من ذلك. نعم سليم. أيها الأخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.